المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم لنا بيان من ذكر الطهارة وما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والعبادات، انتهى من هذا وذكر المعاملات وما يتعلق بها من البيع والشراء، وبيان أنواع الربا وبيان الصرف وما يتعلق بذلك من بقية أنواع المعاملات كالعارية والوديعة وغير ذلك. ثم بعد ذلك أيضا ذكر الفرائض، ثم ذكر كتاب النكاح وما يتعلق به، ثم ذكر الآن الحدود. فذكر الحدود وسبق لنا بيانها، وسبق بيان حد الزنا وبيان حد القذف وما يتعلق بذلك، والآن يبين لنا المصنف حد السرقة. فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يبين لنا ما هو المال الذي تقطع فيه يد السارق إذا اجتمعت فيه الشروط، لأن القطع له شروط، لأنه ربما يسرق إما من غير حرز أو يكون ما سرق شيئا لا يصبح لا يعتبر من المال، أو شيء محرم أو غير ذلك من الأمور، أو يختلس أو نحو هذا، ما يجبر قطع. فالقطع له شروط، فلكن إذا تمت شروط القطع وطالب صاحبها بذلك ووصلت الحدود إلى السلطان، فإنه يجب تنفيذ الحد. وأما قبل أن تصل الحدود إلى السلطان، قبل الرفع إلى ولي الأمر، فالمسروق منه بالخيار إن شاء عفى عنه وإن شاء، لكن عندما تصل إلى ولي الأمر يجب عليه أن ينفذ الحد، فيجب عليه. فالحاصل أنها إذا توفرت الشروط فما هو المال الذي يوجب القطع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال ربع دينار كما في هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، أو ثلاثة دراهم، لأنه في زمنه صلى الله عليه وسلم الدينار 12 درهم، فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم. فإن سرق ما مقداره ربع دينار أو ما مقداره ثلاثة دراهم فإنه يجب القطع، وما دون ذلك لا ليس فيه قطع، لأنه شيء تافه قليل فلا تقطع اليد به، وإن كان لا بد من تأديبه ولا بد من تعزيره، لكن لا يوجب قطع اليد. ما يوجب قطع اليد إلا ما كان مقدار ربع دينار أو ما قيمته ثلاثة دراهم. والقول الآخر للعلماء أنه لا بد أن يكون مقدار 10 دراهم ليس 3 دراهم، ووردت فيه أحاديث، لكن الأحاديث الثابتة والصحيحة وجمهور أقوال الصحابة رضي الله عنها هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطع اليد فيما دون ربع دينار. فإذا كان ربع مقدار ربع دينار فصاعدة، أي فأكثر من ذلك، فهذا الذي تقطع فيه اليد. وسيأتي بيان مقدار اليد محل القطع من اليد، وكذلك أيضا بعض الشروط ستأتي في بعض الأحاديث الآتي بيانها إن شاء الله. المهم أنه إذا سرق شيء وكان ربع دينار أو 3 دراهم وثبت ثبوتا شرعي، والسارق مكلف، مسلم مكلف، يعني بمعنى أنه عاقل بالغ وليس له شبهة وليكن ولم يكن من باب الاختلاس ولم يكن له في شبه ولم يكن مثلا من أبيه أو من ابنها أو نحو ذلك، فهذا إذا توفرت الشروط تقطع يده اليمنى عملا بقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما يقطع فيه، والآية الكريمة أتت مطلقة ما بينت مقدار ما، لكن السنة تبين تفسر القرآن، فقول النبي هنا حدد لنا مقدار ما يقطع وهو بثلاثة دراهم أو ربع دينار، وإلا فالآية. ولذلك بعض أهل الظاهر بعض العلماء أخذوا بظاهر الآية قالوا إذا سرق مهما سرق ولو كان أقل شيء فستقطع يده، لأن الله يقول والسارق، وهذا صدق عليه اسم سارق، فتقطع يده كما هو مذهب الظاهرية وبعض العلماء. والصحيح أنه لا بد أن يكون بهذا المقدار الذي حدده الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن ويبينه بفعله ويبينه بقوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع فيما دون ربع دينار أو ثلاثة دراهم ومقدار ذلك وما زاد عنه فتقطع فيه اليد، وهذا هو الصحيح ويجب العمل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى مثل ما ذكر الله، لا ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فهذا من الله والتحديد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ما ذكر في القرآن لكن ذكر في القرآن القطع في السرقة. والنبي بيّن مقدار ما يقطع وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وسبق لنا إن ثلاثة دراهم أو إن الدينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قيمته 12 درهم، وربع 12 درهم ربعهم ثلاثة دراهم، فإذا كان بهذا المقدار تقطع فيه اليد وما دون ذلك فلا تقطع فيه اليد. نعم. وهذا أيضا إقامة الحدود، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى حفظا لأموال الناس، وإلا لو ننفذ هذا الحد لتجرأ الناس على السرقة وتجرأوا على أخذ أموال الناس، وإن كان بعض الزنادقة اعترض على هذا الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال بعضهم اليد إذا قطعت لو إنسان اعتدى هذا اليد على يدك فهو يجب عليه 500 دينار، نصف الدية، فإذا كانت الدية 1000 دينار فهو يجب بقطع اليد 500 دينار، وإما من الإبل فهو يقطع فيه تقطع قيمتها لو قطعت يد إنسان فقيمتها 50 بعيرا، 100 بعير الدية، فعليه نصف الدية. فبين كيف انها تقطع في ربع دينار ومع ذلك، فلذلك بعض الزنادقة قال معترضا على حكمة الله قال يد ب500 عسجد، اي ذهب، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت لا قيل له وإن نعوذ بمولانا من النار. لكن هذا كلام زنديق، الله يقول والسارق واسبق طاعتهما، وأن تعترض على الله سبحانه وتعالى. فلذلك رد عليه العلماء وبينوا الحكمة الإلهية وقالوا إن اليد لما كانت أمينة ولها قيمتها كانت ثمينة، وثمنها 500 دينار لأنها أمينة، لكن لما خانت هانت فصارت قيمة 3 دراهم، 3 دراهم تقطع، لأنها لو لم تقطع اعتدى على الناس وأخذ أموال الناس وسلب أموالهم، فهي حفظا للمجتمع وحفظا للناس وحفظا لأموال المساكين لما يدفعون عن أنفسهم. فلذلك قال العلماء رحمهم الله لما كانت أمينة ما سرقت ولا شيء فهي 50 بعير ديتا. ولما خانت اتصفت بالخيانة وأموال الناس صار لا قيمة لها، قيمتها تقطع 3 دراهم. فلذلك قال بعض العلماء يد ب500 عسجة وديت لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فهذه حكمة الباري سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا مثل الأحاديث السابقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم. هذا الفعل من النبي يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم، يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع في أقل من ربع دينار أو في أقل من 3. هذا يتوافق، الأحاديث متفقة بمقدار ما تقطع بيد السارق وهو 3 دراهم. فهذا الحديث أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو الترس، والترس أو المجن يسمى ترس ويسمى مجن، هو آلة من آلات الحرب. في أوقات الحرب يتخذها المحارب بيده تقي السهام، علشان تقي صدره وتقي وجهه يتقي بها السهام، يذري على نفسه لأن على سذجه السهام يتقيه به، فهو يسمى ترس يتترس به، ويسمى مجن يستتر به، لأن المجن والجنين والجن سمي لاستتاره، فالجن ما يرون سموا جن لأنهم مستترين، والجنين في بطن أمه جنين لأنه مستتر ما يرى، فالمجن هذا يسترك على الناس، يسترك عن السهام، فيسمى مجن ويسمى ترس لأنك تتترس به أي تتقي به. فهذا هو المجن، فهو سرق مجن، لكن لما سأل النبي عن قيمته قالوا قيمته 3 دراهم، قالوا اقطعوا، فقطع في مجن ثمنه مقدار ثمنه 3 دراهم. والمجن مثل ما قال عمر بن ربيعة، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كعبان ومعصر. نعم. هذا المجن اللي يستتر بنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. نعم. هذا الحديث ثابت وصحيح، ولكن هناك الأحاديث السابقة صريحة وواضحة، وهذا كلام مجمل منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل الظاهر استدلوا به وقالوا مجرد السرقة تقطع يده لأن البيضة لا قيمة لها والحبل لا قيمة له، لكن مجرد ما كونه اتصل بالسرقة تقطع يده. ولكن الذي عليه إجماع الأمة، إجماع علماء المسلمين على أنه لا بد أن يكون بمقدار ما جاء في حديث عائشة وغيره أنها لا تقطع إلا في ربع دينار أو 3 دراهم، هذا الذي تقطع فيه. أما هذا الحديث أن النبي قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا دليل على ثبوت القطع. أما البيضة فاختلف العلماء في المراد بها، فبعض العلماء تأول الحديث بأن البيضة ما تكون مثلا بيضة نعام ولها قيمته، أو البيضة التي تجعل على الرأس وقت الحرب تسمى اللامة وتسمى البيضة، من حديد على مقدار الرأس يحميه، فهذه تسمى البيضة، مثل ما جاء في الحديث أن النبي في غزوة أحد لبس البيضة وهشمت على رأسه صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، فهي تسمى البيضة وهذه لها قيمة أكثر من سنهم. والحبل أيضا الشيء اللي يكون نفيس له قيمة غالية، حمله بعض العلماء على هذا، وبعض العلماء حمل يقول إن السارق ربما يبدأ في السرقة بشيء تافه مثل البيضة أو مثل الحبل، فإذا سرق هذا وسرق تدرج إلى أن يسرق الشيء الكبير الذي تقطع به يده. فهذا ايضا بعض العلماء حمله على هذا. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: ايها الناس، انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذا الحديث يبين ان الحدود اذا وصلت السلطان فلا يجوز لاحد ان يشفع فيها، سواء حد السرقة كما في هذا الحديث، او حد الزنا، او حد القذف، او اي حد من الحدود اذا بلغت السلطان، بلغت ولي الامر، وكما جاء في الحديث الاخر اذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فلا يجوز، يجب تنفيذ الحد. لكن قبل ترفع الى ولي الامر ممكن ان الانسان يتسامح عن حقه ويمكن انه ما يطالب فيه، فله ذلك. لكن اذا رفعت وصلت وجب إقامة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه امرأة من بني مخزوم وكانت تستعير من الناس، وربما تستعير وتنسى ولا تعطيه، وربما لو طلبه اهله انكرته، فكانت تستعير بعض المتاع وتجحده. فلما استعارت من بعض الناس وطلبوها بالحد وامتنعت وانكرت هذا، وفتش منزلها ووجد متاعهم عنده فاعترفت بذلك، فامر النبي عليه الصلاه والسلام قطع يدها. فاهم قريشا ذلك، وكرهوا ان تقطع يد هذه المراه، لها مكانتها ومن ايضا قبيله مشهوره، فكل اراد انه يطلب من النبي ذلك، لكن ما جرأوا، ما استطاع احد يجرأ ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام ان يتوسط على انها ما تقطع يده. فتشاوروا فقالوا: ما نرى انه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم احد الا اسامه بن زيد. اسامه بن زيد النبي يحبه ويحب ابوه رضي الله عنه، زيد رضي الله عنه الذي قتل في موته، الذي امره النبي على الجيش في موته وقتل شهيدا، وهذا ابنه اسامه رضي الله عنه، وكان يحبه النبي. فقالوا: ما في حد يجرى على الرسول الا اسامه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون انه له قيمه عند النبي ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحوا على اسامه واتى الى النبي، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتشفع في حد من حدود الله؟ وانكر عليه واغلب عليه القول صلى الله عليه وسلم: اتشفع في حد من حدود الله؟ مع انه قال النبي عليه: اذا وصلت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فلا يجوز الشفاعة، الحدود اذا وصلت وجب تنفيذها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اشتد عليه الامر، كيف أسامة يأتي ويتوسط على أن هذه المرأة ما تقطع يدها؟ فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال: أيها الناس، إنه كان في من كان قبلكم في أهل الكتاب إذا سرق فيهم الشريف تركوه لشرفه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه لضعفه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، قسم أقسم لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فبعد ذلك لا يمكن لأحد أن يتكلم في هذا الأمر، لا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. فبين النبي حرمته وأخبر أن هذا من أعمال أولئك الذين غضب الله عليهم، انهم الشريف يتركونه ولا يقيمون عليه الحد، والوضيع يقيمون عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذا. ثم ايضا قال إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع ومشفع. ثم في هذا الحديث أكد وغضب على أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فدل على أن من كان يستعير ويجحد متاع هذا حكم السارق وتقطع يده. وإن كان هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن مثل ما قال بعض العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالشيء الذي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت بفعله أو يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا الامتثال ويجب تطبيقه. ونقول يجب أن الذي يستعير ويجهد المتاع أن تقطع يده عملا بهذا الحديث. فهذا الحديث تضمن أمور كثيرة: أولا أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه من أفعال الذين من قبلنا المغضوب عليهم والضالون وهم اليهود والنصارى. وثالثا أن هذه سرقة لا بد أن يقام فيها الحد. فهذا الحديث يدل على ذلك، وأنه وإن كانت تجحد العارية فإنها تقطع يد سواء كانت امرأة أو رجل. فإذا قطعت يد المرأة فالرجل من باب أولى، لأن الرجل ربما تسلطه يكون أكثر من المرأة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها، وغضب على من حاول أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك قطع يدها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يبين أن من شروط القطع أن يكون ستكون سابقة، وأن مثلا خيانة أو اختلاس أو انتهاب. يشوف الإنسان جالس ويغفل مثلا عن مشروع، ولا يغفل ويسرقه منه، ولا يدخل يجلس بجنبه ويأخذ من جيبه شيء، هذه ما هي بسرقة، لأن هذا تفريط منك. ما دمت أنك صاحي ومعك، وكيف يؤخذ اللي معك؟ أنت لازم تنتبه لنفسك. هذه ما هي بسرقة. السرقة أن مثلا يدخل البيت ويكسر القفل، ولا يكسر الباب ويأخذ هذا، فهذا ما في قطع. وإن كان من فعل هذا يؤخذ منه المال ويجب تعزيره وتأديبه، لكن ما تقطع يده. ما يصير فيه، ما تتم شروط القطع، لكن ما هو معناه يترك، لا، يؤدب ويسجن ويؤخذ منه المال ويعزر، لكن ما تقطع يده. فهذا الحديث دل على أنه لا مختلس منتهم، فهذا لا تقطع يده، ولكنه لا يترك، يؤخذ المال منه ويعزر ويؤدب بفعله هذا، لكن ما اجتمعت شروط القطع في السرقة، لأن القطع أمر ما هو سهل، قطع العروق لا بد أن فهو ما يقطع إلا في سرقة، والسرقة إذا أخذه من حرزه. فإذا كان من الذهب أو من الفضة لا بد أنه مثلا يكسر القفل ويأخذ، هذا تقطع يده. أو إذا كان مثلا كل حرز بمقداره، أو الماشية مثلا ساكن عليها بالحوش وساكن الباب والسور قوي، ثم يجي ويكسر الباب ويدخل ويأخذ مثلا الإبل والغنم والبقر، هذا تقطع يده، لأن هذا حرزه. فكل شيء حرزه بمقداره، الذهب له حرز والفضة، وكذلك الأموال مثل الثمار مثل الحيوانات. حتى مثلا لو كانت في المرعى ومعها الراعي يتبعه وكذا ويجي إحسان يسرقه، هذا يعتبر سرقة تقطع يده، لأن هذا حرزة ترعى والراعي معها. أما إن كان الراعي ذهب عنها وبكت الحالة فهو ولو أخذها ما تقطع يده، ولكنه يعدب ويعزر ويؤخذ منه ما أخذ، لكن ما اشترى فيه شيء. فلا بد من الشرط أن يكون سرقة وأن يهتك الحرز، فإذا هذا هم من شروطها. فالنبي فهذا بين أنه لا قطع، معناه لا قطع فقط، لكن ما هو معناه أنه يترك، لا، يؤدب ويعزر ويؤخذ منه المال، لكن ما تقطع يده، لأن ما توفرت شروط القطع. فهذا أحد الشروط، أن يكون سارق وهاتكا للحرز. هذا المختص أو المنتهب ويأخذه من يدك أو يأخذ، هذا ما يعتبر سارق. هذا يعتبر تفريط منك أنت لو أنك ما حبط نفسك تحط مثلا الفلوس بجيبك والجيب مفتوح وتمشي ولا بالمطاف وثم يجي إنسان يمشي منك ويحط يده وياخذه منك هذا تفريط منك هذا ما يعتبر سرقة وإن كان لو مسك يجب تأذيبه وتعزيره وأخذ المال اللي معه وإن كان له سرقات متقدمة تؤخذ منه كذلك لكن حدود التي يوجب قطع اليد ما توفرت به الشروط هنا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر كثر ولا كثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. نعم هذا ايضا الحديث يبين ايضا ان الثمر والكثر لو اخذه انسان ما يجب القطع لكن ما يترك يؤدب ويؤخذ منه والثمر هو الشيء الذي يكون على الاشجار ثمرة العنب او ثمرة النخل او غيرها من الفواكه فهو اذا اخذه من الشجرة هذا ما يقطع وإن كان يؤدب لكن ما يوجب قطع اليد لأن هذا الأيدي تباله وقد يكون محتاج وقد يكون يريد أن يأكل منه ما أراد أنه يسرق فلذلك النبي قال لا قطع لكن إذا قال لا قطع انتفى القطع فقط لكن ما ينتفي التعزير والتأديب فهو قال لا قطع في ثمر والثمر مثل ما سبق بيانه نعم ثمر الفواكه كالبرتقال والتفاح والنخل والعنب وغير هذا ثمر فهو اخذ منه وهو بشجرته فلا تقطع يده لكنه يعزر ولا كثر والكثر هو الجمار الذي يكون في قلب النخلة لو انسان دخل النخلة وشذب النخلة واطلع الجمار اللي فيها واكل وهذا ما في قطع هذا مثل الثمر فلا تقطع في هذا يسمى كثر وكذلك أيضا ما هو يسمى الكثر ويسمى الجمار مثل جمار هذا هو الذي لو أخذه لا قطع فيه لكن لابد ما يترك لأن هذا شبيه بالثمر مثل الثمر الذي مهلك على رؤوس الشجر فهذا ما فيه قطع ولكن معناه ما هو يترك لابد من تأديبه ولابد من تعزيره وأخذ المال وجاء في بعض الحديث أنه بدلا من يعني زيادة تعزير له أنه لو سرق من النخل أو من الشجر أنه يغرم قيمته مرتين فلو سرق بدل القطع ما تقطع يده لكنه جزاوي أنه يغرم مرتين فلو أخذ من هذه النخلة مثلا ما قيمته 10 ريال وقال والله هذا اللي هو أخذ قيمته 10 ريال نقول سلم 20 ريال عشرة هذه قيمة اللي أخذت وعشرة ثانية تعزير لك وتأديب لك عن فعلك هذا ولكنه لا يوجب قطع اليد نعم وبعضهما الحق بهذا أيضا مثل لو أخذ شيء مثلا من الغنم التي مثلا في البر والرعي معها اختلف الرعي وأخذ شاة صاحب عليها قيمة او سرق من الابل او كذا فهي تضاعف عليها القيمة لانه لا يقطع فيه لكن يعزر بمضاعفة القيمة نعم. وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا اللهم صل وسلم عليه أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات نعم هذا الحديث الصحيح يدل على لما كان أمر القطع مهم وقطع اليد مهم سهلة فوالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في القصع وفي غيره من الحدود، ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادرؤوا اي اتركوا تنفيذ الحد اذا وجدتم شبهة، لان هذا ما بسهل القطع او الرجم الذي يرجم حتى يموت مثل الزنا او نحو ذلك، فقال لا حتى يثبت مثل الشمس ما في اي شبهة، اما اذا كان في شبهة فادرؤوا الحدود بالشبهات. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. فلذلك لما أتي بسارق قالوا هذا يا رسول الله سرق، ليش سرق وإلى المتاع ما معه متاع أو سرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام محرضا له لعله ينكر ما معه شيء ما شافه معه شيء، فقال النبي لا إخالك سرقت، أي ما أظن أنك سرقت، يلقنها النبي تركين أنه يقول إيه نعم أنا ما سرقت، لو قال ما سرقت ما أقيم عليه شيء، ما هناك بينة تدل على أنه سرق، ما هم معه الشيء المسروق أو شاب أو ثبت، قالوا هذا سرق وهما معه شيء، سألته وش سرق، لكن هو اعترف قال نعم سرقت، فلما اعترف مرتين أو ثلاث ما إخالك سرقت، قال بلى، ما إخالك سرقت، قال بلى، النبي ينتظر منه وأنه يقول نعم ما سرقت يا رسول الله، من أجل تسلم قطع يده من لطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته.